الوجد قدرا قليلا، إن المرأة قبل الوجد قدرا قليلا، هل هو من دم النفاس أم أنها استحاضة؟ استحاضة، دم النفاس بعد الولادة.